دعوه معنى الجاتون. هيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا قلوبنا ملك بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلعنة الله على الكافرين. يقول سبحانه وتعالى في نزول الآيات وتنزيلات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. وقالوا قلوبنا كلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا اي اليهود الذين اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بما وصف لهم او على الوصف الذي قرأوه وعرفوه بابوكوس يعني ما قالت جانا بل ستا جان باري ثلاث سعود سمت بدي لا لما من لا لما قبل السيرو كذا تقرموا سلسة. وقالوا قلوبنا غلف أي مغلفة ما تقول في غلاف بس اللي شابا شفان قصت عند قبات شناس لك عند نقر بوانا بشفان قصت كقبا بك من المسماء سمايات عندما يتشال هلو نيبالو نقر انت الزال اقبات شنا يتقبلو لما نعون حتى لا يتقبلو حتى لما من لس راسات شون بنجيه من نقر يسارونا مسترون. يعني ولا يعني وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. اي بقت كتاب بس اللي بشفان وسط هنا ايضا نظر كن حق لا يتقبل ويتقموا السيستم الذي بل لعنهم الله يلي قولي صلى الله عليه وسلم جماعة شونه حقنا نتقبل من الانجي على الزامة تولي ناس يسمعلو يعيالو يردالو يباتهم التافة نقر كيف تندر إلى التصور بل لعنهم الله بكفرهم. نقر كن الله بمغفرة تنصرك مواتشونا تادا آياء سيرك مواتشو كدينا ودى حق الامتاك يا الشالوس يا ودى حق الدائمة سببه ناتشو كفرة تشونا كاوكو بعالا كيدا ساتشونا إلا بل فقليلا ما يؤمنون فقليلا ما يؤمنون يأمنون تناساناتشو فقليلا ما يؤمنون الذين يؤمنون قليلا ما يؤمنون إلا قليلا فقليلا ما زائد كارغنات فقليلا يؤمنون يؤمنون إيمانا قليلا فقليلا ما يؤمنون فقليلا إيمانهم فتبارى قليلا حال ناس صفة مشبعة تعمل عملا في الدين ما يؤمنوا فعلوا أنه إلى ما زائد يؤمنون إيمانا قليلا صفة يوسف ما ظفر قليلا ما تشكو قليلا ما تذكروا قليلا ما يؤمنوا قليلا ما يؤمنوا. نعم يعني ثم قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله الكافرين. ولما جاءهم رسول ملاك ثانية التنوير للتعظيم يهكبر نبي بتوراة وإنجيل سيرسيون سفيات النوت إنها وقود صف إلى ذلك تنبهوا نبي سمة الله زوجي رسول نبي محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم أي موافق ومطابق ومطابق للأصل الذي معهم وهو العقيدة عقيدة أمور العقيدة الإيمان الإسلام نزل مسلوج يا أنبياء دين الله الإسلام مبتال أديان السماوية كتب الإلهية دعوات الرسل اسمع ما بدل يصدق لما معنا أي موافق ومطابق للأصل الذي معهم على الزام ما ينبي شريع النص منهم أن نستكم على ليمتان الذي قال أنه مصدقون لما معه وكانوا من قبل هل أنهم كانوا من قبل أي قبل مجيء هذا الرسول الذي كذبوا الآن فانقاتوا بسيط يستفتون على الذين كفروا يستنصرون على الذين كفروا هذه أنه سوشت إرزادا تأيكوا ذبه إيه من جنب كثير يستفتهون يستنصرون وقد ذهبت الصوفية والأهباشية والمبتدعة إلى جواز التوسل من هذه الآية توسل اليهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه إلى بلاد يستفتهون يستنصرون إيه عربوا مدينة نبروا بني النظير بني قريظة بني قينقاع أو إشن اليهود كانوا يتقاتلون أو يتحاربون مع طوائف من العرب بني فزارة وبني جريمة بني غطفان يمي بالغساوتشين بجاهلية قبل مبعث النبي وقبل بعثة النبي وقبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وابقنا النبي عربوش لديه يهوداوتشين الشنفوات شونا بريدا سيارشنفوات عندان دي كده يا ربي بآخر الزمان أود أول لو بلا بالك ونبي ينبه فالنزل إردان بلا بدا ينبر عند تأصيله كده الله إرداتهن عربوشين الأهودة وتعشن ينبر وقيل إذا لم توسل إذا لم ولم يهودا جنبهم توسلناهم بالنين لأهودا وتوسل لنا ليس مبررا مجيزا لنا أصلا لأن شرع ما قبلنا شرع لنا ما يخالف شرع فهذا فهذا فترة ولكن يستفتون ما ليس معنى توسل بل مثل نو بآخر الزمان وطانا بي يعلم الله رسولي ذنك سلوك أن وابات شهلن بيرسلوا إذا الشنفوا أتشونا إننا دنا كما امتعتنا وذنا أنت كما قلقنا بفيت يرسلني إطابة صفي بقبت بعدنا قوت تبقوا سنبروا نبي إلوهم كتوشتوا أبوزي بسوا بسموت أسفر ربتنا الله نسوس ستان ستدي إرداد أن ربتاتي أنبروا نبي سيما تاجده تجيب بطا الله تشوه إلى الله جل وعلا وكان من قبل يستفتحون والاستفتاح عرب الفتح والنصر يعني الاستفتاح عرب الفتح والنصر الاستفتاح الاستقامة الاستفتاح يعني عرب الفتح عرب النصر نعم عرب العلم وكانوا من قبل يستفتح الذين كفروا أولى نبينا الوين غطفان فزارة شريمة قبائل العرب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به يا يعوقوا صفته المناهون رسول مقاتني ذو الله شفيق كسير ويمتلوا كذا كفروا به قالوا باتنا يا سلام فلعنة الله على الكافرين يا الله الإيماني بك هذه أنوش لا يوجد نجيب نجي كفروا لنا كافروش نعتونا كافر كهور لو قال الله رحمة نياس بار رجنا نياسريك نقر سر سوال له لم يسكو تسر سوال لنا من ببعي نفس رجماني كفار بمين الله فرعنا تبقى على الكافر يا الله رجماني بالنسبة لاي يورا يولو على الله جل وعلا انجدي او مجمرا بتوراة الانجيل اتنسا او مقبيات شو موشيات شو فيزيكالات شو كالرات شو سرات شو باريات شو سينمقوارات شو اصابه وشات شو اينات مولجيات شو مينات شو مينات شو مينات شو خسائسات شو مزاعات شو اتنسا او فاشتابوا مصابات كل سعرة هنا بمينا قال سنجرات شو الناس يطبقون كإسحاس ذر يونا لمين نبر تصفاته كعرب ورود التسين كذي آها ملسان ينات انجري قصد قصة وذنب بلوم كمكة تريكو بلوم تصدو وذا مدينة السيقب كذي خلاص مكانيو اتشو جمع ين مكان ينات اتشو رك مدينة اندقبو سهر سرو مرض سرو سهر سرو لمقدل السرو فضوط رضا درغو قال الأحزاب عبروا بدون أقر أدرد هنم جن ذلو النبي هنا وأخرج كل يهود المدينة أسود بالعلي أسود ولو اتنا بنا جمع رزي هنم جن بس تشيني في مالة إذا لنستفكهون مالة أي سنسل ይህ ነቢይ ከኛ ጋር ሆኖ እንዋጋችሁ ያኒ እናሸግፈርገ ጀላይ አሁን ምን ተባለ? ወላ ለነሱ ተወሰ ብርጓን ብንል ለነሱ በነሱ በሸራቸው ሊሆን ይችላል። ወለይሳ ወጀተን ለና في جواز ذلك في شرعنا በእኛ ሸሪዓ ይቻላል ማለት መረጃ ይሆን። በእኛ ሸሪዓ ባላስማ ሲፋት ተወሰኝ ያለበት ነው በሰራው መልካም ሲያ ለኢዛሪ አጅህ ወደሽ ነው ይሆናል። ያ ማለት መተውል እንደና ማለት አይደለም። ተወሰኝ ሊቻልም ይችላል። ምን ነው በድሮ ስጁድ ነበር አይደለም? ማአነ ተውሂድ ሙቀረሩን ስጁድ ነበር ለጌታ ይላል። ለምሳሌ ሸርዓቸው ነበር ስጁድ ሳው ስጁድ እና ጎንበስም ስጁድ ይሁን ቀጥታ ማለት የመደፋት ነው ብቻ ስጁድ ነበር አይደለም ሁሉ ማለት አይደለም። يعني بيسمشتروا دي انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا يعني دي سمشتروا دي انفسهم نفسه كذبت نجر من انياو كف من دنو يا بيسمشتروا دي انفسهم بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب عذاب مهين. السلام ليس ما ليس شيئا اشتروا بانفسهم نفساتهم يغضبت يهونوا نجر من يوكم من النفسات يغضبت ياهم دي يا نبي صفات تذكرنيا ابرارتو يعني بديناتهم راي بذا نبي امنوا قط بلاو الله ان يجننوا بتنبرون مسمرنا يهي امنت قيروا سرزوا دلزوا شطوا بذا غنزبالو ايماناتهم شافوا براساتهم لجهنم شطوا مالو يجب أن تفهم هذا الدين اشتروا بي أنفسنا فلذلك الزبان لك أن يكفروا أي كفروا فدل لي أدركنا إسلام اشتروا بي أنفسهم أن يكفروا كفروه وإنه مو مقصوص إسلام إسلام اشتروا بي أنفسهم بإسر شيئا اشتروا بي أنفسهم وهو كفروا مقصوص بالزم لهم نعم بإسر شيئا اشتروا بي أنفسهم أن يكفروا كفروه مقصود الذم يا رجاونا مش انفسهم ان يكفروا اي كفرهم نعم بما ان الله اورده نجار مكفراتهم باغيا كما قال حسدا وحقدا وحقدا وحسدا وحقدا وحنقا باغيا ان ينزل من فضله كتروفات الله ما وردوا تنسوا على من يشاء من عباده كبار يوجد مكاك الله بشاو فضل ما هو المعروف وهيوب رسول بورو كعرب والطوشل التو يعني الله سرزوا دلزوا هذا فباءوا بغضب على غضب በቁጣቸው ላይ ቁጣን አክረው ጨምረው ተመለሱ። ወሊል ካፊሪና አዛቡም ሙሂን እንዴት በአረብ ዘር ወህይ ይጀምራል? ሪሳላ ይጀምራል። ካንግረስ በእኛ ዘር ነበር እንዴት በእኛ ዘር ይወጣል? እንዴት ወደ አረቦች ይሸጋገራል? ይሄ ስልጣናችን አቅጣጫችን ኢማሙ ወኔ ለበተም ብለዋል። አረሁም አላህ ይችላልና አላህ ከፈረደ ማንም ይቃወም የለም። ያው እንግዲህ በደንብ አላህ ያስቀመጠው በጣም በእስላም መጥራጫ የእስላም ነብይ በጣም እንደሚጠሉ ነው። ነው በጣም ያስቀም እንደነበረ በግል فباذ غضبين على غضب من ذنوا غضبين على غضب قلت قطايدا فباذ غضبين ما جمرا الله باورده በመፈራጀ የነበረውን ቁጣ እና ደግሞ ለበቁጣ ከዚህ ነው ሰበብ ይገባል። አሁን ነው ቁጣ ይደውል ይገባል ማአገባል አላገባ በቁጣ ላይ ቁጣ ይደውል ተመለሰ። የመጀመሪያው ገባ يا الله باورد على ما مناتشو مالتنو يا لن يعودم على غضب ابني لمجمرا بطورة بإيجا لبسراتاتشو بإيسا مكفراتشو إيسا نمقدل ما استبارتشو دروب قطان برباتشو آهون بقطاتشو لا قطا سمم ولم عذاب مهين ذو إهانة يما وارد بانتبيت هنا يعني قطعات آل لبلاتشو آل لبلاتشو سبكاتشو عزيز الله يزاتنا سبحانه وتعالى يعني حسد آقباتنا درنا وقرات آقبايا والحق على متعذر حق لهم إنه بمي فلقوا من قد بستقر كالما تعليق قبل مالك بالله لا يستيقنا من جاء درد عندي مون نبر عندي كادر بقم ما مكلك كأنه الله عند مكاهم له قلتنا الراسب هو معارض لقضاء الله وقدره ثم قال سبحانه وتعالى لنا من قد مرضوة منا وإذا كيل لهم آمنوا بما أنزل الله لو الله أورد بما أنزل الله أبي داود إنما القرآن مالنا ذرن يسمع الشو قالوا نؤمن بما أنزل علينا ولن يبقى التوراة وتوراة الإنجيل بعض بعض القرآن ما أنا نجينا لكم كتابنا أقدام من كتابه نبينا أقدام من نبيكم هي سنة الدلال هي كتاب أقدام بلو قالون نبي ما كنا بلو قالون ما جمرا ما كيدنا بلو قالون ونمجن وننكرر ياو امنوا ود الله ما يودنا انت قال الله زمان الطاب القران هو امنوا ود بارو كده قالوا نؤمن بما انزل علينا ولن يتوردوا انجي لن يتوردوا بتوراه انجي انا من دم وفرون بما وراءه توراه يميلوا مالت وفرون بما وراءه ثورات يميلوا نو كسوهارا بنيمطاو يكفروا سيونو ويكفرون بما وراءه كسوچ الله وارن او بعده دي وراء مالك امام لما رته يدل دي ياو قطتا ويكفر بما وراءه بما وراء ما قالوا ربيناو زعلي فذنفسو بورا ودنيا بمتا نور دنا ديلو بعض الكتاب فالصحارة من مدى يوم القرآن يعني ما هو أي ما سوء يوم رأي إما بعده وراء بذلك القرآن لا يبقى إما أمامه إلي الزيلة ومن وراء البرزخ إلا إن دار عينة مارا ومن وراء جهنم إن دار عينة مارا وكان وراءه ملك إن دار عينة يا أمامه مارا الزيلة وراء قد تتعو معناه بك حالا مارا الذي هو مقابل الأمام ويقول ما وراءه وهو الحق ونتهون وفتالنا قصوا على رني متعه يكفروا سهون مصدقا لما معهم عهنم حال أحوالهم داخلة مصدقا لما معهم كأن السوق قال له يعني تنسى الصابع كتاب يميجت مصيبون ومصدقا يا كتاب النبي زوجة مصوص فوق عنه إيش وذنيا بمطارين جي بليلة أنام بلا تشو خالا تشو بدي من فشوك بلا تشو أنام ذيك بمطار وطوات وأنبياء وسيدو لمن نقر يالتهونو نانا قدلا تشوز قل فلما تقتلون انبياء الله نيكم من قدوم تادا بتورات بنزل وردوال انهم بتعلن مچچ نلال بلاچو بالاچو انبياء جده لمين نگر متونا ميدغرو دندي وشتن يوشنا دمو بكتاب براس مفاد كتاب ميلاچو كودي بمي متا مصاف ايمان نبر ميلاچو اهون يانتي ساو انيا زما متاو جي انام ديلو سيرو كده بقران براس بتوراتاچو كفروال ليلام دمو تياكي ايه الفيزم وشتن يوشنا اتشو منه ولمن نبي يقدلو بتوراتنا اي نبي يقدلت من انت فينش نورونا نو اي لالا يا حق الاتقبل يا رسال الله بباطن عند فاتي فوال قالاتون استرسد وكذا يقول الله الكافي من لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطن كما يقول شيخ الاسلام تايمية نريد او اتقبل الكبر اندلو زور رسيل قده بس زور بارد دفن اقرنا اي دمو ستاب اندان لالا اتقمت الله أمان يسكونا أنتو إننا تقع بمطاو يوكنا تلت بهون ومطعف عندي أول جدت لمن نقر أي تاتيونا بمدقلو هذا من ذلك انان زي جابا مطاو فالسراتشو بدن زندلاتشو الحق لانا مقبته وقنا الله تنجي بسو من سراتشو يا وان رسول كذبا بولو بمنو رسول عند كذبا وان مطاف كذبا بمنو مطاف عند كذبا نونا لأن الحق لا يتجزع ثم قال سبحانه وتعالى وقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون والله نبلا موسى برجت تعمروش منجزا وش قال الله زند تلاك مهونونا تككلنا أستماري نبي مهونون تنتقونا قلصني هذا القمر جوش برجت موسى إذا اللاجو ما التولي موسى ما أمه شجر ما لنبلوغة تلك إبتئية بلوغة فرعون فرعون وانقا موسى ماء وشجر مو ماء سي حجر ماء وشجر نبيلان بلغة الإبتية موسى اختلف النحويون موسى مفعلنو فؤلانو موسى مفعلنو فؤلانو إلى مفعلنو مفعل رباعي فؤلاء ثلاثية وعلى كل حال أما منو الصرف وأما موسى فؤلاء فهونا صرفوا على ميانا يتنسى المكسوة لهم هذا مويا على ميا يفتح مثل المكسوة على ميا والأجمام يصفى للبطال نعم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة وزرع المجزوج ولقد جاءكم موسى ولقد أعطينا موسى تسع آيات في تسع آيات إلى فرعون وقومه ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ينمج زيد الله شفتي ما تعقده النازي كذاب مقبل نازي ندرجاته ويفن تقذاته اتخذتم العجل اي اتخذتم العجل معبودا مقولا تنفذيله وين اتخذتم العجل عبدتم العجل ضمنا اتخذ معنى عبدا اتخذتم العجل اي عبدتم العجل اتخذت لك وراد به الهلاف فأخذناه أخذا وبيلا فأخذ أخذ عزيز مقتدر الأخذ بمعنى القبول الأخذ بمعنى العبادة بل الأخذ يطلب ويراد به الفهم يؤخذ من قوله أن يفهم وأخذ من قوله أن يفهم الأخذ يطلب ويراد به الفهم الأخذ يطلب ويراد به القبول الأخذ يطلب ويراد به إيش العبادة الأخذ يطلب ويراد به يعني الإهلاك كما هو معلوم نعم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد ذهابه بتلقي التوراة عند طور سيناء الجبل الذي يعني بين يعني جمهورية مصر العربية وبين دولة فلسطين فلسطيننا بقسم كل لسنا برحاب من برغوطة ያው ያለው ተራራጋ ተውራን ማምጣት ሄደው ነበር ዘመካከል ወይ ፈተገተው ተቆቋቸው አንተ ዛሊሙን ይሄን ማረጋ ነፍታን በደላች ስትሆን እንት ገነዘል ይጋባል እሄን ይደጋግመው ተጠንቀቁ ለማለት ነው ሌላ ደግሞ እሄን ማጥፋታቸው እኮ እኛ ሚረናቸዋል ወይ እናንተ አባቶቻችን እንትፋት ስትተው ሚረናላቸዋል ታዲያ እናንተ እንደዚህ ምንድነው ወዳው ዲ ማለት የለባችሁን ቀጥ ባሉ ያላችሁ ثم قال سبحانه وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم قال كداناتنا يا أزنبتنم ذكر الله السيد إن جاءوا بتوراة للتامو برسولهم عند التام يا رسول كما عند التكابلوس يا توراة إنسان إن ذات دبديك وميلون ورفعنا فوقكم الطورة حراره ما رمناه نابني كان خلا إلى أتشو يادم للنباتشو كذيلا كانه زلة للداره ما رمناه يا توراة هبقى للقبل الدلوستين كذيل يعني በፊሁ ጊዜ ማለት ነው ባለው እንዳሳለ ሆዱ ማአቴና አይ እቅበሉ ማአቴና ያሰጣናችሁ ነገር ምናቆ ምና አካም ተውራት ወልአዋምር የቁወት አይ ቢጅድን ወጥያት በትጋትና በትንካሬ በርታችሁ ጠንክራችሁ ስሩበት ታቀበል ብለን አለባችሁ ከዛ ያው ተቀበል መጀመር እንግዲህ ነው ነበር ተራራው አላህ እንዴ ከላያት ያጠልባቸው ያጠልልባቸው ግን فارتوا يا تقبلوا إذا نحن الجبل فوقهم فأنا ذلة خذوا ما ذي قوتي وذلوا ما ذي على فستكون الآن نعم نتقل النطوف وكافر نكتب وما انتظر ليلة لأن سابقا الله قال لا تنسطون دي أربو باتا إيش أغل لك أجل نقر قد تزاد من الشيء سيرو جزي من الله سلطة أجل وآخركم يا قد لا تقول هي قد لا أسرع فراركم الله سلطة في قبل رجفة رجفة إنه لازم يأتان على جحرة لم يوزن اللقو كذا من ورفعوا الطور خذوا ما ذي قوة واسمعوا ما يقال لكم سموا سماع قبول بلان يالنبسنا مذكر الله اتشعوا عندي سبيل السيارات ودمومنا قالوا سمعنا اي قولك وعسينا عن رسالوه دلتن قال انسانتنا تزازن دل ايسان عالم الذي بلو لما نزل قول جل وعلا إلا ما في السماء رسول الله ما في السماء ملاد وإن تنظر ما في أنفسه أن تخبرها سيكون به إذا ملاد يقول رجل أتى سابرس إلى رسولك الله فأما جسر فقال يا رسول الله أمرنا بالصلاة والزكاة وأمرنا ما نطيق الصلاة والزكاة والصيام وأنزل علينا آية لا نطيق حاصل أتريد أن تقول كما قال أهل الكتابين سمعنا وأطعنا ولكن يقول سمعنا إن ذا سمعنا وأطعنا من ذلك فلقى الله جل سمعنا وأطعنا بل ألوت فلما قرأ الحوم وذلت لها الجنة أنزلناه في إيسرها لا يكل ابن رسول الله وسعى إلى آخر آية سمعنا القول وأطعنا الأمر اسمعوا وأطيعوا من دار النبي عليه الصلاة والسلام سيقوا أشيئا أشيئا قالاتون سم تكبرون في منزل الناس قالوا على شوانا وأشربوا في قلوبهم العجلة بلبات شو ويفانوا تتطوالوا أي هو بالعجل يويفانوا سكر بلبات شو تتطوالوا إلى الله جل وعلا أشربوا أي أشربهم الله أشرب الله قلوبهم هب العجل أسند الشرب إلى القلوب لأن الحب والبغض يكون إيش في القلب كما قال جل وعلا ولكن أحبب عليكم الإيمان وزينه في قلوبكم إذن إشراب على وأطعموا في قلوبهم العجل على لمزنوا إيه ما الأطمي ببارو بسوا النص رجت معلقوا خمدي ببلة إفتنا للآن ولذلك مذهب السيادة عند زبان دائموت مدد سيادة عند زبان دائموت مدد تغطيت وليعون بسونا تاسا يعني مجد بان دائموت يوالي أترك إذن بسونا تاسا دليل على إيش سمتو بك عندنا سرقو رمضبات ملكتنا له الشيء في قلوب الإجل ندري يوي فنون وديتا بلقباته لك الدهو بدك وين دكتورنا لك بتاو النفس ما لاتنا ستقطع نجار بأكلات بجسدات سيد الدنيا در كذلك يوفنو مجدات سكرنا وديدا بلد باتشاو عند الله قابتو تلك لقوالي وشربوا في قلوبهم العجل هبلي وقال إجلاء منصوبا يعني على النيابة وزيفة المدورة من المباك إليه مقامه فانتصب انتصابه وشري قلوبهم أي أشرب الله قلوبه حبلي إذن أشربوا أميرا ورواؤنا المفائل فيما نرف نعوار وفيما الناس مفعول بهنا مفعول أول العجل أو حبل العجل مفعول ثاني أي أشرب الله قلوبهم حبلي فيما نحن برسول لحظة لذيب ومغير تنقر تقديرا نو وعن ما قل نسبة ما قل اي قبل الله مبتع سطوطا بيقو دار نتك من نقر فتتمار وهي عميدو لنا بيقو اللي تعال تذابوا على ينو الله تيسو وانجل سرطو قدروا بنا بلو مالاتو لا سرى وانجل بقدر احتجاج ما قلقو تقدر ايجل بأصل قل الله ما يوصينا ومهون نقر مينامين هذا شيء وذاك شيء ولذلك يروى أن أمير بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسيد شارك السرقة أمس الله فأمر بكذي فقال ما أهلنا أمير المؤمنين الله وصينا وبين يوكوه سرقه እኛ ባለ ውሳኔ ነው እንጂ ምን ቆጥራው ምን ቆርጣው ሹፍ አልወሰነብህ ማለት የኛ ስራ ውሳኔ ነው ያንተ ውሳኔ ብትል ነገር ግን ለሰራ ወንጀል ሁጃ ማድረጉ ቃዳር አይቻልም ነው ሁጃ ማድረግ አይቻልም ማለት አላህ ለወሰነው ማለት አይደለም ስለዚህ ወሲቡ في قلوبهم الجن فان المعاصي والاشياء القبيحه تنسب اما الى النفس اما الى الشيطان ادبا وإلا نظره بتقدير الله سبحانه وتعالى ما أصابنا عثنتين فمن الله وما فمن سيئة فمن نفسك قدم سيد أمر الله جل وعلا إن تسي حسنة يقول هذه إن تسي حسنة يقول هذه من عند الله وإن تسي سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله هذا شيء وذاك شيء نعم وشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم بسبب كفرهم ايه انتي شوف تصور الخاطئ اللي يمتعه بسبب المعصيان اما ركاكت راسه ميبلاشو فكره وفطره ميبلاشو بمعصيات الاختانه مالا زيد القلوب ميمتعه بمعصيانه سبحان الله فلما زاغوا ازاغ الله قلوبه بسراتشو بسئلاتشو يتم سراتي ذروب ذي قالباتشو رالان زاد دولا سبحان الله ايه معصيا كبات انتاو تقينو بريق بلال قلبو لمدرق قلبو لمتعلم قلبو لشكنا لايلة مهون قلبو لمتمم نا قلبو ما دمو كالما قلما السببو معصيان السبب ولذلك المعاصي تغسل قلوب كما هو معلوم لدى الجميع نعم وشن في قلوبهم العجلة بكفره بسبب كفر دمو دنيا لاني مدعو مصيبة برزخ الله اني أبدأت من مصيبة يوم القيامة اني أبدأت من مصيبة عالمان تفتراني أدد مصيبة بولو سببه مأسيانه فإن الله لا يذنب أحدا سبحانه جل وعلا بكفر قل بلا بئس ما أمركم به إيمانكم قل بلا بئس ما بئس شيء أمركم به ميازدات إيمانك إيمانات ميازد إيمانكم هي مخصوص الزمن ميازدات نظر من إنه كفا بلا بلا إمنتات إمنتات على بلا سياه ولو باطلهم جون إمنت إبالا ان تصديق هذه بلوغا درجه ايمان التصديق باند نگر مال حق نے وشتر كما قال جو الذين امنوا بالباطل وكفروا بالله شوف اسند الايمان الى الباطل مجرد تصديق نوا والذين امنوا بالباطل وباطل امن يريد استعمال ايماني ورباط تتقم اذا كل انسان امركم به ايمانكم ان كنتم من امانه تكوناتو امنتاتو عقيداتو ያዛችሁ ነገር ምንኛው ከፋ ቢዳ በላጨው ምክንያቱም ኢማን ከትክክለኛ ኢማን ከሆነ ደግሞ አባ ወይዘን መብደዛት ያዝን ነበር ትክክለኛ ኢማን ስላልሆነ ወይም በእምነት የኛ እምነት ማ ትክክለኛ ነገር ስላልሆነ አላህ ይጣቁም ነው እዝክረን ኢማን ከሆነ ወይዘን መብደዛት ያዝን ያው መጀመሪያ ትክክለኛ ኢማን ሲጠፋ ነው ያው በሽርክ ሚያዝ ያው ለዲ አውይ ፈን ተከተዋሉ እሄ ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ሶተል በቀራ ላይ ሱረተ አልዒድ ማለት ሱረተ አልአፍዋን ያኒ አራፍ ላይ ከሱረተ ጣሃ ላይ ለሰፍቲ ወይ ፈን ተከተዙ አላህ እቺ መጣማ ተመረባታ ምክንያቱም አንደኛ አላህ ትልቅ ወራታ ይሏቸው ከፍራም ሙሲባ ከዛን በኋላ ባህርን ላሽጋግሯቸው ታንዱን ካሳያቸው በኋላ የተከበረ ነብያቸውና አላህ ለነሱ ኒዕማ አርገላቸው ነብይ ሌላ ተከክቶላቸው የተሻለው መብሪያ ሊያመጣው ሊያመጡላቸው ሄደው ባሉበት ይሽረ ስራ ሸር መጥራታቸው ተረከፋ ወንጀል ነውና በየዚህ ረጋጅ ነው ሆኖም ግን አላህ ሚጎዳ ስላልሆነ ረህመቱ አዛማ ተቀደመ ስለሆነ ለዚህም ደግሞ ያው ማርታ ማግኛ ዘዴ እንዳደረገላቸው ثم قال جل وعلا قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إذا ما نزل لما قالوا لا يخرج إلا من كان هودا أو نصارى وهو قال نحن أبناء له أحباء يا الله إذا جئت يا الله وعندنا رجوشنا نزلوا بالوال وهم جنة يهودا نصارى إن جاء قباتهم بلو سينوا كذلك إشي يا الله وداجنا الله نجوش كوناتو جنتين انجيل يهودان النصارى يهونا انجي قال هنا بقر ما يقبات كونا وداج وداج لما الدنانيات بتامنا افتكال وزا مكاكا لأنه قردوش من دلنا وموتنا وموتن لتمن يقبالها كلاس بينك وبين محبوبكم الموتنا موتن تمانيو موتنا تقنانيا باقي ولا يسودا لقنانيا الحاجز والحاجز بين الحبيب وحبيبه الموتنا فتمنوا إن كنت ذلك لما ما إن كنت ذلك وشتنجو تنون أعتبر ربان وفي سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما كسبت أيديهم أو قونا من جهد من يوتهم لكن هذا شر سرتها الدعاء آخرا إن مياز أوقوا أو قول إن دان أفوا أمنوا قل إن كان لكم ذهب أخياء لا يصل إلا ما كان هدى النصارى حصر إلى الله خالصة خاصة إلى سيدنا باب يهودا نصارى نصارى إن جنة سيدنا باب بلون الصلاة إلى الله عند ذاك قالوا إن جنة مثلنا جنة سيدنا نصارى وما ربنا نسو ذا النصارى عند ذاك هو يعني من يوجدنا قالنا لما قلتنا هم يوجد هدى جاءت شوكا الله قال من كان أجل إن بيروس وما يروس الدوش موسرى وانا ما سيدنا من يوم خلاص الله كان قال الله عند المجاب الشان هاي كيف فضل قل إن كان لكم دارا كإن الله خائصة من دون الناس دارا كالجنة مالن خاصة كونه كتبوش وجه عند مثموكتو فأتبعنا والموتى إن كنتم صادقين فأذي تبعنا هنا تنجوش كونه عجو لكن هذا هذا الزمن درسة وبوثن هنا وده وداجه بالدرس بات ما الدارشيا وإن دمو وده وداجه في الدرس ومال مياد قاتمه ما سناكل قال لا نونا ثم ترك الصح تشاك ترام كما إذا لم تهلكين إذا أو قوله لا بأس عليه لذي من الله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم فاستم أي من يوتم اسكمت بما قدمت أيديهم لكن بما قدمت أيديهم إجاز تسراته جف شر شرك وانجل عند سر سلاوكو بذي مكنات موت اسكمت اين من بدليل ما يأتي متى ولا سجدان من قلنا وقول ولا يتمن ابدا بما قدر ايديهم ابدا اصطلاح لديهم ما الدليل لتوصل لزمن مؤقت يتقمواتا بدليل يوم القيامة ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك موت والسلوب ان الجلاكر بين من يالوال يعني من يكون الدليل ابدا لينو انت قاتل بك لتوصل بذي مالك والبدنيا وعدم أبدا ما له بالزمان الذي هو الزمان الذي لا نهاية له إلى هذا بأغلب يوم الإسلام هذا ذكرنا قال لا يعني له اللي هنا ما ليس له بما كتب أيديه والله عليم بالظالمين قفنيوشنا دبنيوشنا الله واكينا ونا ظالمنا سيارنا آخر آثم على أولها إيه بلاغة القرآن عندك عندك مضارب عندي ما عندي هنا قالات عندي عندي قالات أرجو إنك عندي سبب منك إذا جايب عندي يوم لا يتبجر هم زاري مي بارك إذا أنصر نبي أنا نصار مخو من أول ما ينزل زاري من هذا زاري موش نسلو فإذا لم يتمنى ذلك فقد ظلموا فإذا كانوا ظلموا أنفسهم فإن الله لا يحب الظالمين إذن فإن الله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين بظالموت الله سنستر وكينا فيجازيه بأمرهم أيام التوتم أيام الشنفوت ملا هو حقيقة في الناقل رمه هي مجمع تناقل قال أنا بس أمسو بالواجه بس تمني بالواجه ونبا نجد من دلنا أجبر بالي مونا أجبر بالي ديجن ريادة لكفر ديقون يا أبي كيف سورة مدينة رأينا وردتشو ومدينة رأينا بزا هداوس نبارو شرات تنقونا أجبر عند باند الله يتناقل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ولتجدنهم أيها الرسول والله تاغنيات شوالا تاغنيات شوالا دام القسم يعني كذلك بنون توكيد تقيل بولتنا كان أكادو تعلم والله للتاغن يأتشو أحرص الناس كمان من بلاي وعفي وچونو على حياة بلاد حياة التنوين للتأكير العلماء حياة حكيرة ورادة النسجدي عند مسكرم أبا مرقا في دونك عند تلاعلا في دونك عند سكرات السماء دونك عند عينك القدر دونك على استالاي منور بحجي ويقبل لله ايه بقى الله سويت بقى الله بقى الله مالك بقى الله ابنة عالتو بقى الناس القطور دنيا نافطران ابنة عالتو بقى الله انه ببرستا قطور لمن ابو سايته حتى بين المسلمين انقا بجملة ايمان الله عالتو قولوت مكار واما هؤلاء القوا بدين باخيرا بانبياء بكتاب ومصحاب بهم اهوت مين بوش عرقوا بيت عمر اللقو بقوش عشوش نجو عندوش ولذي عرس الناس على حياتي ليود ايو داري مالو بياتو بس دي كلام عندك هيداتك عند بلش نجر هذا قال ايدر سباتو بيتكموت ميادر قوت تلايو كيميكال اينات يمكب اينات يمدد اينات عند كان بين داينا كاتشو عند كان غفار ان داي ذاتشو عند كان رافضا ان داينا كاتشو عند كان ان داي رباتشو عند كان ان داينا جين عاتشو عند كان مطلوب ان داي عايو عند كان مطلوب ان طاف ان داي عايو عند كان بقوشة مكينة ان داي هيدو عند كان يدو نياتي ما سماكي ان داي عاد ما شو هذا مشا لا دنيا نابت موران كامن كل ما توب بلد الگاب الگاب هنو چیزن بلا ساب دار لئي كون الجنس الگار ونسجم واما من لا يؤمن بالآخرة فأكبر همه وأغلب سعيه توفير الدنيا وتكميلها نواه ذلك مبلغهم من العلم دار الله جل وعلا نعم والذي عرس الناس على حياتي لدنيا انجلي هرس يتطلع مورون الله إياسين ومانا حرص على الدنيا حرص على المال حرص على الهياء فقد يجلب طروق هنورين طروق هنورين دي سراب الى الزمن في كلاب الله فهذا ذهبت كده بطي سطاك ده ملكا من سرطهين مدوم رزم كم عليش ابني رزم عليش كار رزم شكري الله باكا درشان وذي عرس الناس على حياتي هم الذين اشركوا فاستم لا يبوتوا حياة هكيرة دنيوية سريعة الزوال وذن يقول الله هاي قد هاي قد هاي قد هاي قد ومن الذين أشرفوا يعني أهرس يعني ومن أهرس الناس على حياته ومن الذين أشرفوا يعني كأشرفوا سوت أهرس على حياته ومن تعجني على آن وإن دموا يعني أهرس الناس على حياته ومن الذين كم شكوتي لبلد ليون المتالة وهو لسجدان من الذين أشركوا أهرس الناس على حياتهم عنده إيه وأنه إيه ليلة دمو كم شكوتي لبلد بدنيا على لما نور يقوم قوله مكنا هذا مشكوتي بأسي يلم بلو تلالو بقى ما تلاقى نبلو تلال موتي فسأتك في اللبرم عرف إلى ليش عرف تلاقى لنالي واما الذي باس اندالك ولا قد الامروات يسرق في اندال او قوال كهيد اخيرا عندما يملت او قوال اذا ينس الاوقو اندى الموت كبار قدال حرسون على هذا الذين اشركوا يود هذا المنيان لو يعمر الف سنوات الصيف خيامة اللي بس تتصيف بلو المنيان يود هذا يتمنى يودعني من منيال ودع هذا كثير في القرآن دمو اتي لو بعد ودع مثل ضحوك ومستريانا وودوا لو تغفروا ودع الذين كفروا لو تغفروا وما يودوا الذين كفروا لو كانوا مسلمين يودع هذا لو العمر لو مستريانا لو العمر ألف سنتين شيء عمد اللي بتستنجلوا من منيال الله الله وما هو بمزحزحه من العذاب أي أمر وما هو أي شأن من هنا قال بمزحزحه بمبعده ميالك أو ياله نسيه من العذاب أي عن العذاب كعذاب يما يالك أو سيه بدومنه أن يعمر أي تأمينه وقالوا وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وقوله أن يعمر فاعل بمزحزحه وقوله وهو أي الشأن وما هو يملو ماله وما هو أي الشأن بمزحزح بمبعده من العذاب كإثابة ما يريد أو سوء أن يعمر تعميره بمزحزحه تعميره إذا فتل اسم الفاعل مفعوله تعمير فاعله وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر تعميره وزمنه العذاب لما يريد أو نعم ما يريد أو نعم شيء عمت من أركون بروي مجال الله أبيت أبيت الله أكبر. والله بصير بما يعملون أنه الله يترى هلا تلك أواكنه يمن الدجال على القليل والكثير منهم قال الله يتورنا مدبب نقر إلا من الله سبحانه وتعالى عجيب. الله الله الله وما هو أي أهده وما هو أي شأن لمزازن أي من الأزالنا الأمر فائل مزازن أي تأمينه إيش على آياته ومن الذين وأهرس من أهرس إذا أهرس من الذين أشركوا النسوم يا أبو بنور من غير من جان غير أنه ينزهر سكا مشركوا شر في بنت أنه أبو قوة سجل بيتو في سامي بنا قرانا إذا إنه أبو قوة نظر يا هون دينه من كأننا في دعاء التوبة أيه النبي لما الآن هون دينه تنسو سرعونا الزمن دمية زيادة ስለዚህ በቀያ አዛብ እንዳይመጣባቸው ብዙ አመታት ኖረን ከዛ ጀምረን ሳንገናኝ በኖር ምድለው ይመኛል ነን ወአረሰ ምን አለ አንደኛ ከነሱ በበለጠ አረሰ አሁን ተፍዲል ነው ይሄ ተፍዲል ነው ከነሱ በበለጠ አረሰ ሆነው ማለት ከመሽኮት አረሰና ሰላህያ ከማንም በላይ በዱንያ ለማኖር ከሚጓጉ እነሱ ናቸው ቢሎ እንደዛ ደግሞ ወአረሰና ሰላህያት ምን እንደዚህ አሽረኩ ታገኛለ ወይ መሽኮት አረሰና ታገኛለ ወይም ከመሽኮት አረሰው ነው ማለት ነው። ወምን الذين اشركوا اي ان من يود احدهم عند مالك يرى هو اذا ما انا لي ستاو وهذا ان كان مستمر بلد المعنى قديم ايوه وبلد دي اسمت بمعنى بعيد نو اذا تعاز يقولوا يشارك من من قال انهم معلوف على كونه الناس لاني ولا تجد لهم احرس الناس واحرس من الذين اشركوا اوكو يا نفس الشيء ناس على جنس عموم نو ማንኛውም በዱንያና መኖር ከሚፈልግ በለጥ ይጓጓል ደሞ ከመሽኮችን በኻስ ደሞ ለዱንያ ከሚጓጉ በለጥ ይጓጓል ነው። والله بصير بما يعملون بمثل الله سبحانه وتعالى ነው ለሲራጅ ተጣጫዋል የምን መኖር ከወሰነው አያልፉም ሲሄዱ ጉዳችን ፈላልና ثم قال جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإن نزلوا على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن العدو عدو للكافرين إذا دم ورد بصحاب الآية من موافقة عمر بن لادي من موافقة عمر كان عمر رضي الله عنه يأتي بيتا لدراب لعزيزة مرس بيتي مطعنا بريدان كذا مطعنا عن ذلك قال تاتي سمعني ከዛ ደግሞ የኛ እኮ ጣላታችን يعني ምንድነው ጅብሪል ነው የኛ ወዳጃችን ሚካኤል ነው ሊአና ሚካኤል ያቲ ቢልመጣሪ ወነባቲ ወልቢሃሪ ወስልሚ ወልአምኒ ጅብሪል ነው የሊማት ስለባሃ ስለቡቃያ ስለዝና ምናን ይዞ ይመጣል የሱ እንግዲህ የብትብት የትፍስ የጦር ፉንካታይ ነው ይዞ ይመጣው ስለዚህ እሱ እንወደዋለን ጅብሪልን ማይጠላዋለ ለምን ጦርነትን ማወጀን ይዞ ይመጣል እኛ ምስል ሚይዘው የሚያወጣ ነገር ይዞ ይመጣል ስለዚህ ጅብሪል አንወደውም ብለው ለዑመር አልዋል ማ ينبغي لميكائيل أن يسالم حرب جبريل ولا لجبريل أن يسالم حرب ميكائيل فهما حرب لمن سالمهما وسلم لمن سالمهما حرب لمن حاربهما وسلم لمن سالمهما بل እንግዲህ ጅብሪልን ወዳጅ አርጎ ሚካኤል ጠላት ማድረግ ወይ ማለት ሚካኤል ወዳጅ አርጋችሁ ጅብሪል ጠላት ካደረጋችሁ አይሆንም ወይም ደግሞ ጅብሪልን ወዳጅ አርጋችሁ ሚካኤል ጠላት ብታረጉ አይሆንም አይገባም ደግሞ ጅብሪል የሚካኤልን ወዳጅ ጠላት ወዳጅ ያደርግ አይገባም ሚካኤል ጅብሪል ጠላት ወዳጅ ያደርግ አይገባም ሁለቱም ለሁለቱም ወዳጅ ለሆነ ወዳጅ ናቸው ጠላት ለሆነ ጠላት ናቸው ሰላማዊ ለሆነ ሰላማዊ ናቸው የሚለው አያትን የሚለው ቃላት ተናገረ ልክ በተናገረው መሰረት እቺ አይወረደች ይላል قل أيها الرسول من كان عدوا لجبريل لا جبريل صلاتي هنا هو عبد الله ما لنا جبريل ما جبريل الله وذا أسر إلى الكراء الله جبرائيل جبرائيل جبريل بذل الجراء عدوا لجبريل فإنه جبريلكم فليمد غيبا كالدرار إلى أنه تنادو يموت نكي نادم فإنه نزل على قلبك بانتي البلاي قرآن انتفاع ردوتان نزله على قلبك كما قال تعالى نزل بالروح الأمين على قلبك ما هل رزو ما هل تأكل ما هل تفخر بقلب السلحونا بقلب ردوتان كذا نمو بانتي بداتهم الله ردوتان ما هل فإنما استرناه بلي ثانيكا فالبعضياتهم في صدور الذين أوتوا العلم له نزله على قلبك دم بإذن الله شوف يا ذلي وهذا يقطع ظهور من أسند القرآن إلى جبريل وقال إنه كلام جبريل على نفسه وقبول القرآن بإذن الله نزل على قلبك بفك الله فيك على أولئك كتب على فراس استكرار يتلم قال يا ذلك الله يفكر على الله كتب على فلكن ماذا أنه إن قول رسول خريب دال عينك بإذن الله مصدقا لما بين يديه كسب استفيد نبرو مصابته من كتب على وكتاب جوبوانا صابوش مالنا وهدى على كونه هدى هاد ونور برهان مري أملاكات شهون إلى للخلق إلى ما في صلاة في دين ودنياه وبشرى أمر سار خبر سار مفرح شهون مالنا لما للمؤمنين لم لا من سوّج بالاستراحة إن هذا القيادي الذي أقوى ويبشر من الذين عملوا الصالحات أن الأجر كبير وأن الذين لازموا بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن دالوا ما لدنا لا من يوش سوى أولد وتعالى من العد والرد جبر مال أمر بعد أيضا هي قرآن ذات موتى وافقت ربي أو وافقني ربي لا يخالف وإذا ما تو أمسي ترسى إلى الموافقات أمر ساتو رأياتو انتبه الرقوبات الله أردو قرآن قد أماتشو إلا مر ملحم نصر كما في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان فيمن كان قبلكم محدثون من غير أن يكونوا أنبياء فإيك في أمتي فإنه عمر كان عند رصفي أنبياء سايوز الله ميتوك كما توسوا على الكشوفات نبقر على المكاشفات النابة لي أمت قال لا عمر دوال عمر من أهل الكشوفات مكاشفات من أهل الكرامات يا بزوا الناس القصة يا كرامات عيد ولا ثال مني ناس تعرف سجدان بجذي أبن هاون دمي باربوتا ساي على دور أصداش لكوت من هاون بده كمدينة ور ما عندنا كريكة نبرة بيت على طول تو ده ثرارة ليك المواتشوا سيروت وعجينا يا سارية الجبل الجبل على كتوا ركوم دينتو يور ما عندنا كهيدو سمتو ثرارة وتو دين تقولنا سفينة بزوا الناس على نومار ذلك نعم مصدق لما بين يهوذا وشايب من كان عدوا لله لكتب حكم تقلل من كان عدوا لله لا الله طلعت يهوذا لا الله طلعت مكفر لا الله طلعت مهول الله ما استبعب لا الله طلعت مهول كلا كذلك انبياء الشن مستب لا الله طلعت مهول بلوم ولي الشن عزام على الجباب لا الله طلعت مهول بينته ويبشر أعداء الله إلى النار الله جل وعلا ذلك جزاء أعداء الله النار جل وعلا يأخذه عدو لي وعدو الله إلى جل وعلا فرعون لما هذا المنافق والكافر واليهودي والنصراني أعداء الله جميعا وأما المسلم أعداء الله الظالم من البعض هي على التصمم أو على التغليظ أو من بعض الوجوه كي الظالم عندنا نقول خذا بعد يقول لا ميرو مي باب التغليظ خذا بعد يقول لا الإنسان وتشو صرف وتشو عندنا نقول قال له فوين سو مال إيه مي باب التغليظ لنا وإن خذا بعدنا أنا أخطاء لما تقاموا ثانية هنجي يا علي إبليس والكفار والمنافقون واليهود والنصارى والمشركون وكل من يؤمن بالله وبرسوله وبما يجب الإيمان به تفسيره إيمانا فهم أعداء الله ولكن عداوته تختلف حسب أعماله من كان عدوا لله وملائكة إلى ملائكة وشت الله دول إلى ملائكة وشت الله دول فاستمال هذا تلك قوتي ثلاثنا إلا الله ثلاث مهون كتل ملائكة وشت ثلاث مهون ملائكاوتي قرار متونا زنبلا اتونا يا الله يا هو نقر في نور البيه نوعي دمي ذي الله تقر في نفس أمونه الله في الألاكات شونه بالله تزال بيسير تقنيه وقرار في التونا زرور زرور من دمنا أو أبقى الله كما هو أقال كما في الحديث من عادى لولية فقد آذنته للحرب اللي تباره ملائكتي ورسوليه رسولوتشو باتا قاله ورسولي رسولوتشو ما لنا قدم الملائكة على الرسول الله ذكر الله عداوة الملائكة قبل عداوة الرسول لم يدنه هل هذا يدل على أن جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم لا لذي إذا لم يدن ملائكة وذا رسولوا سميما بسلهون بمقدم يتني أقدم سلهون إلى إنجي من كل وجه ملائكة وتسمى الشرع ماذا أزيدهم ملائكة ورسوله يتولي جبوا رسول مرسل وجبريل على عمل جل وجبريل نفس الخاص الآن للاهتمام به وأنهم يزيئات مورجي أو سبب جبريل السلون وميكال ميكائل لميكال ألا تهونا فإن الله أدو الكافر لونا كافر تهونا الله لكافر ألا جبتك يا قرآن الضابات فإن الله أدوهم ألا ألم بل إظهار في مقام الإغمار الإنسان فإن أدو الإنسان فإن الله أدوهم قال النبي ده فين عدو للكافر ين ما ذكروا اي لا ترى ذو الكفر يا ملائكه ترى ذو الكفر يا رسول ترى ذو الكفر يا جبريل لوخذ ترى ذو الكفر يا ميكائيل ترى ذو الكفر هذا من نجبات التنعوذ بالله كمسلم مع جبريل طلعت يا در ميكائيل اعط ملائكه كملائكه وش بمنو كرسلوچ عند كملائكه وش كان كنتابتوچ عند الله دمو طرطونا يا خوف من الخوف بين ربك الله جل وعلا هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.